هات بقى الصنف الثالث والعياذ بالله ربنا ويرينا. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال؟ اصحاب الشمال اللي هم اخذوا الكتاب بتاعهم بايه؟ الشمال. اللي هيقول ايه؟ يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم. يعني شوف مظروف في سموم. السموم اللي بيدخل من المسام، الحرارة اللي بتدخل في مسام الايه؟ في مسام الانسان. في سموم وحميم، حميم نار ماء محرق، وظل من يحموم. اليحموم هو الدخان، ولما يجي الدخان تعتبر يمكن تفتكر ان هو ظل، تقول لك لا ده ظل من ايه؟ من يحموم. لا بارد ولا كريم، اللي هو الظل، لان احنا في الظل بيبقى بارد او كريم في الدنيا. طب ربنا عمل فيهم كده ليه؟ هذه العله بقى، انهم كانوا قبل ذلك مترفين. طب هو الترف ما فيش فيه حاجه؟ قال له مترفين طرفا مكسورا عليهم، ولكن لو كانوا مترفين وبيترفوا الناس اللي وياهم عنده نعمه ونصرها على الناس، انما قاصر الطرف على مين؟ انما ده يقول انت كنت مترف وعمال بقى تاكل وسايب الايه؟ الناس. لانه ما ادي فيه حق الله لا يسمى طرف. الله ما دام اديت حق الله ما يسماش طرف. نعم. ولذلك يقول لك اوعى تقول مده مترف ومش عارف يشوفه بيؤدي حق الله ولا بيؤديش. فان كان بيؤدي حق الله ما تتهموش بالتهمه دي. ليه؟ قال لك لان المترف ان عمل شيئا فيه ترف فانه يحقق شيئا فيه ضروره. الله. يعني واحد مثلا بيروح المكتب يجيب عربيه لازم يروح في المكتب في عربيه. صحيح ده ترف يقدر يمشيها مثلا، ده كام خطوه انه ما عايز يروح في عربيه. ما تقولوش ما تعملهاش. الله ليه؟ قال لك لان هو بيعمل ترف في ذاته انما بيحقق ضروره للغير. واحد ما بيلبسش كلابيه لمكويه ما تقولش ده متانزح ده بيعمل مش عارف ايه، لانه برضو ان كان الترف انما بيحقق ضروره للغير. واحد عمال يوظف في بيته يقول لك لا اعمل دي هدي دي وحط دي وعمل ده مش عارف. صحيح ما دام في حل ما فيش ترف. ليه؟ لانه اخرج ما له للنفع العام للطبقات اللي هي ايه؟ ما عندهاش حاجه. يقوم ربنا بس يسلط عليه يقول لك البيت مش عاجبني البويه بتاعته، البيت مش عاجبني الزينات. واحد هيكشط ياخد فلوسه، واحد هيشتغل ياخد فلوسه. يبقى ترف ما دام في حل سيحقق له ترفا، انما يحقق ضروره للايه؟ ضروره للغير. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم. الحنس اللي هي المخالفه، يعني فيه ترف وفيه معصيه. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار؟ وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يعني على مخالفه الايه؟ مناهج الله. والحنس العظيم يعني حتى للكبائر، يدخل في الكبائر حد. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. ده هم بينكروا البعث ليه؟ لأنهم عارفين إنه لو كان في بعث هتبقى شروطهم سودة. فمن حظهم ومن حقهم إنهم ينكروا الإيه؟ ينكروا البعث. وإلا لو كان البعث ده ببالهم ما كانوش يعملوا الإيه؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ طيب أو آباؤنا الأولون؟ قال له ايه الفرق بينكم وبين ابائكم؟ يعني الحاجه هي قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. اللي استدل بقى ليس لوقعتها ايه؟ ليس لوقعتها كاذبه. ولذلك مسروق رضي الله عنه يقول لك من اراد علم الاولين والاخرين والدنيا والاخره والثواب والعقاب فليقرا سوره الايه؟ الواقعه. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل عليه سيدنا عثمان كان بلغ عنه شيء وقطع عنه العطية بتاعته، فلما قطع عن العطية وكان مرض فدخل عثمان رضي الله عنه عيوده قال له ما تشتكي؟ شوف بقى اللي صاحب ربنا قال له أشتكي ذنوبي مش بطني ولا دماغي ولا بيه. وماذا ترجو؟ أرجو رحمة ربي. قال له طيب نرجع لك العطاء؟ قال له من اعتني منه وانا صحيح وعايز تديه وانا بحتضر؟ قال له يبقى لبناتك لعيالك.